القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي في عطية في المزاد. بطولة رجاء حسين، فؤاد أحمد، ليلى صابونجي، عبد الوهاب خليل. عطية في المزاد تأليف يحيى أحمد، إخراج محمد مشعل. ستة وعشرين، سبعة وعشرين، تمانية وعشرين، تمانية وعشرين. شش، بلاش لخبطة. قلنا كام؟ قلنا كام؟ 29، 30، 30. الله يجازي الشيطان. 31، 32، 32. طب اخبر اللي بتنده عليك دي؟ 32. يعني ايه؟ 32. يعني اعرف انت بتعمل ايه يعني؟ 32. يا قطعيته يا حبيبي من الصبح. يا حستي، انت بتعد الفلوس تاني؟ كفايه عليك بقى، دوبتهم من كتر العد. انت عارفه اتسببت في ايه دلوقتي؟ انا ما جيتش جنبك. من غير ما تيجي جنبي لخبطتيني. هتخليني دلوقتي اعدهم من الاول؟ مش معقول كده يا قطعيته يا حبيبي. انت عددهم من امبارح اكتر من 10 مرات، لزومه ايه بقى تصطبح تعدهم تاني؟ دول 2000 جنيه يا راضيه يا حبيبتي. هم ال2000 جنيه ايه، لعبه؟ انت اللي عاملهم لعبه، وبقيت تعدهم وصبح تعدهم. ارجوكي مسافه ما تحضر الفطار اكون عدتهم. الفطار جاهز، وكمان زمان الشاي برد. انا قلت لك وخلاص. طيب طيب استني بس، مش تقولي انك جهزت الفطار؟ يا سلام، صدقت لما شفت بنفسك؟ اصل قلت اطمن على الفلوس لحد ما تعمل الشاي. هتعيطوا يا حبيبي، مش معقول اللي انت بتعمله ده. لو كان كل اللي شاي الفلوس بيعمل فيها زيك كده كانت الدنيا خربت. اشرب الشاي بقى قبل ما يبرد. شكرا. لكن ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ده انت كأنك ما شفتش فلوس خالص. وانت بتقولي فيها؟ انا عمري ما شفت فلوس بالشكل ده. في بيتنا 2000 جنيه. غلط، اسمها في بيتنا راجل. قصدك انا يا حبيبتي؟ متشكر قوي. لا دي مش مجامله. يعني انت شايفه ان انا مادام موجود هنا في البيت يبقى في بيتكم راجل؟ طبعا يا عطعوتي، وسيد الرجاله كمان. بس يا خساره. خساره ايه بعد الشر؟ رجل لا يمتلك 2000 قرش. خاف الله، معاك 2000 جنيه. لو سمعتك شديده كانت تاكلك. كانت كلتني انا وانتي. بينا وبينها ربنا، لا تاكلنا ولا ناكلها. اصلها ما تعرفش لسه ان العريس بعت المهر. فاهمه انه مش هيدفع الا يوم كتب الكتاب. صدقني كان احسن. ليه بقى؟ اقله ما نشيلش هم، احنا كان منا بس يسلمنا الفلوس ونقعد بهمهم. الراجل حس اننا بقينا نسايب من ساعه ما قرينا الفاتحه. كويس. قال لي انا هبعت لك مهر الست اختك وخليها عندك لحد ما تبتدوا تجهزه. انا لو منك كنت قلت له بلاش. ليه يا راضيه؟ فيها ايه لما اخ يشيل مهر اخته؟ امانه عنده. فيها قله راحه. طب عيني في عينك كده اهو. بذمتك ما انت مبسوطه؟ انا شخصيا سعيد مره في العمر احتكم على 2000 جنيه. ربنا يديك يا عطعطي يا حبيبتي. ودي معقوله؟ ما صدقش ان هيجي يوم يبقى معايا 2000 جنيه بتوعي. ما فيش شيء بعيد على الله، كل شيء ممكن يحصل. يحصل بس لا مع راضيه ولا مع عطيه. ممكن مع ناس غيرنا. ايه؟ اهبا بك يا الله. الله الان ده ازاي بك يا كراسي دي مليئ بيها انتم دي مليئ بيها بك يا ابن الحلال عالسيره يبان. ايه؟ ليه؟ حضرتك مجهز له جرانين قديمه ولا ايه؟ منين يا حصره؟ ما احنا بايعينهم اول باول. بابك يا كمبي. الله، امال انت تقصد ايه؟ قصدك ايه؟ انا مش كنت بقول لك على اللي ممكن يبقى معاهم فلوس؟ جبنا سيره القط جه ينط. يا هتعط بقى، هو ده اللي هيبقى معاه فلوس؟ عارفه اللي مش مالي عينيكي ده؟ سمعت عنه ايه امبارح في القهوه؟ سمعت ايه؟ سمعت انه بيتكلم مع اصحاب السينما الصيفي، عاوز يشتريها ويبني مكانها عماره. مين؟ حلاوتهم؟ ايوه حلاوتهم، بتاع الربابيك يا ده. بس المعلم قاعد في الدكان، واللي فات ده واحد من صبيانه. دول عياله ماشيين حافين في الشارع. طب والنبي احنا احسن منهم، مش عاوزين لا سينمات ولا عمارات. غريبة، انا كنت فاهم غير كده. على العموم براحتك، اروح الشغل بقى مادام مش عاوزة حاجة. سلام عليكم. وعليكم السلام، مع الف سلام. استاذ عطية الحق امضي، احسن المدير طلب سجل الحضور. على عين المدير والسجل وكل اللي تقول عليه، وادي الامضى يا سيدي. عطا عطايته. شكرا. حاضر. ايوه جاي. حاضر. ايه ده، هو متصرب على ايه؟ مش فاهم. حد يسأل المدير متصرب على ايه؟ يا سلام، وما نسألش ليه؟ علشان اللي متصرب على مدير يتصرب على قد فلوسه. انت جبت سيرة الفلوس؟ طب تعالى بقى سلم عليا. وايه المناسبة السعيدة؟ تعالى بس سلم عليا وانا هقول لك. لما تعرف هتحس ان السلام لوحده مش كفاية. ايه، عندك اخبار حلوة ولا ايه؟ ما تحاولش، قوم من على كرسيك وتعالى لحد هنا وسلم بكل احترام وانا هقول لك. حاضر. يا سلام، نسلم قوي، ما نسلمش ليه؟ هو السلام بفلوس؟ كفك يا عطية. اهلا اهلا يا فايز، قبل الكريمة بقى. نعم، هو ايه اصله ده بقى؟ بقول لك قبل الكريمة، مش عاوز بلاش. الامر لله وحده. كده كويس، اتفضل بقى استريح. لا استريح ايه، مش لما تقول الاول انت ما قلتش حاجة. بس خلاص، انت حصل لك دلوقتي الشرف. انت هتسرح بيا يا عطية. الصوابع اللي حصل لك الشرف وسلمت عليها دية عدت النهاردة الصبح 2000 جنيه. نعم، الصوابع اللي كانوا في ايديا دول من لحظة هم بعينهم. طب كمان قبلة من الصوابع المبروكة دي يا عطية. لا كفاية عليك كده. اخص عليك كده عشان خاطري. بعدين بقى كمان قبلة واحدة بس، الله يخليك. اتفضل يا الله، ربنا يجعل لنا من بركتك نصيب يا عطية. عطى عطيته. تؤمر بحاجة سيادتك؟ اقعد اسمع بقى، انا نفسي اسمع ايه قصة الالفين جنيه دول. ده انت راجل خطر ومحدش عارف. انت اول واحد يعرف. طب افهم بس، بتوع ايه الالفين جنيه دول؟ اسمع بقى. نعم. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، كفاية عليك دلوقتي لحد كده، الباقي بعدين. بعدين. يا صباح الفل على الناس الفل. صباح النور يا سيد، انت لسه عايش؟ فيك الخير يا سيد يا حدق، كويس اللي بتسأل على حبايبك القدام. يسأل مين يا ساذج؟ افتح هذا الشنطة ورينا معاك ايه. يعجبك كده يا استاذ عطية؟ انا قلت لك رأيك الترخيرك اللي جاي تسأل. افتح الشنطة يا دي ورينا معاك ايه. سيبك من كلام العواطف اللي ما بيجيبش تمنه ده، معاك شربات؟ معايا لوسيون حلاقة آخر جمال. ومعايا إيه؟ ولاعة بالموسيقى وحزام جينس علشان البنطلون وورد صناعي لسه منزل. بس انت بلع راديو بسألك شربات. معايا فيتامينات ما تقولش لعدوك عليها. سيد يا حادي، بالنقد وبالتقصير. طب لم كل ده بقى واتكل على الله. الظاهر انت مش عاوز تشتري. منك انت بالذات مش عايز ولا ببلاش حتى. طب بلاش. الاستاذ عطية طلبات السيادة ايه؟ لا متشكر، انا عندي والحمد لله 3 شرابات. طيب وال ما انت عارف في البيرو غطاه يا سيسي. اتنورت المحكمة. طيب عندكم حاجة تبيعوها؟ ايه ده يا ده، عايز تبيعنا ايه ان شاء الله؟ بطاريات عربيات، كاوتش قديم، شرايط فيديو، كل ده بناخده. وش معنى يعني البطارية والكاوتش؟ ما تكونش ليه العربية على بعضها. صحيح، ان كان تحت عينك حاجة اتفرج، العربون جاهز. انا شخصيا العربية اللي تحت عيني وانا رايح وانا جاي كبيرة، اوتوبيس، والهيئة مش مستغنية عنها. انت بتهزر بقى يا استاذ فايز. لا بتكلم جد، محدش من الهيئة كلمني في الموضوع ده لغاية دلوقتي. اتكل على الله. اخس، يظهر اني ضيعت وقتي معاكم خسارة. كان مفروض من اول ما دخلت عليكم تقولولي النمرة غلط. معقول؟ معقول ده سيد الحدق اللي قاعد 10 سنين يطوق لنا المكاتب ويجيب لنا الشاي؟ عقدك طبعا. هتعقد من واحد كان ساعي في المكتب؟ احنا بنتكلم عن دلوقتي. يعني كان ايه اللي حصل دلوقتي؟ مش عارف اللي حصل. سيد الحدق ده دفع 5000 جنيه خلوة في محل عالناصية بيوضبه بوتيك. انت بتتكلم جد؟ ممكن وانت راجع تشوف اليافطة عند الخطاط. بوتيك الحدق. الله، الناس دي بتعمل ايه بالظبط يا فايز؟ تعمل ايه في ايه؟ بتكسب الفلوس دي كلها ازاي؟ ده مفروض انا اللي اسألك السؤال ده. انت مش لسه قايل انك كسبت 2000 جنيه؟ يا نهارك زي بعضه، انا قلت لك كسبتهم، دول امانة يا بني ادم. طب بس ما تزعلش قوي كده، هو انا شتمتك؟ انا عقلي قال لي جايز كسبته. اكسبهم ازاي يا حصر؟ هو احنا نعرف نكسب؟ احنا ناس خايبة يا اخويا. فوت على الخطاط كده وانت مروح، بقولك هتشوف يفط الناس الشاطرة منورة عنده. يا عيني، بوتيك الحدق. هو انا يعني مش مصدق؟ هتقول لي فوت على الخطاط؟ ما انا مصدق وشايف بعناية. هما ليه الموضوع؟ الموضوع ان انا لا اقل من حلاوتهم بتاع الربابيكة ولا من سيء الحدق اللي لسه ماشي. طب ليه الواحد مش عارف يلقى سكة زي ما كل واحد من دول قالوا سكة؟ بسيطة، دور لك على سكة. فكر. فكر واكسب مليون جنيه. فكر واكسب مليون جنيه. الكتاب اللي وزعوا منه مليون نسخة. اقرا يا سيد، اقرا يا هانم. الكتاب اللي قراه العالم كله. اقرا يا سيد. قرب قرب قرب قرب بالنظام لو سمحتم. بالنظام يا سيد. فكر واكسب مليون جنيه. بجنيه واحد تكسب مليون جنيه. الراجل ده بيتكلم جد. انت شايف ايه؟ يعني هيكدب علينا ليه؟ كان حد فينا قدم له اي اساءة؟ انا. ياه، ايه كان بينكم وبين بعض حاجة؟ مش انا وهو، الجدود الله يرحمهم. جدك وجده كانوا يعرفوا بعض؟ اسألوا، جدودنا كانوا بيتنزعوا على العمودية في البلد. يا راجل الظلم حرام. فكر واكسب مليون جنيه. فكر. شوف مليون. شوف وشي سمح ازاي، مش باين عليه فاكر اي حاجة. بطل بقى يا راجل يا اهبل، اعوذ بالله، لسه في ناس هبل بالشكل ده. الله يسامح. انت يا اخينا. نعمين يا بيه. اديني نسخة لو سمحت. اتفضل يا بيه. مين تاني عايز؟ مين؟ سيادتك يا بيه. سيادتك يا استاذ. انا. ايوه سيادتك. اخد نسخة يعني؟ يلزم ولا ما يلزمش؟ مش عايزين عطلة. ايوه من عايز. لا. ايوه سيادة. انا لسه بفكر. شديدة. اهلا اهلا يا اختي. اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا يا مرحبا. ايوه يا اخوي، سبى انت بالهلولة بتاعتك دي عشان محدش يعرف يقولك حاجة. ليه بقى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا اخوي. هي دي برضو الاصول، انا اللي غيب اغيب واجسأل. ما تقولش انت روح اشوف اختي اللي محدش بيبص في وشها دي. امال يعني يبص في وش مين يا شوشو قمر الزمان انت يا ست العرايس؟ يا اخويا انت يعني بتعبر عرايس ولا عرسان؟ اهلا اهلا يا ابلة، نورت البيت. اتفضلي يا حبيبتي الحاجة الساعة يا ابلة. حطيها يا اختي. ساعة ايه دلوقتي؟ انا ما تغدتش. جرى ايه يا راضية؟ شوشو تلاقيها راكبة من بدري، ما كانش لازم تستنوني، كان مفروض تغديها. دي لسه داخلة قدامك مفيش 10 دقايق. معلش يا حبيبتي، اصل ما معيش ساعة. انا ما اقصدش اي حاجة يا ابلة. يا اختي انت اللي قبلة. ايه قبلة قبلة دي؟ انت يا اختي بيقولوا لك قبلة عشان مدرسة، انا حيقولوا لي قبلة ليه؟ ما هو يا قبلة مانيش يا اختي مدرسة ولا رحت مدارس يا ضنايا. لا, لا لا لا فدي اسأليني انا بقى يا شوشو، دي بتقول لك كده يعني باحترام. وربنا هو اللي عالم. خلاص يا راضية، انت تقولي لها يا عروسة، واهم من ده كله تحضرنا الغدا. الغدا حيكون جاهز في دقايق. الحمد لله على السلامة يا عروستنا. الله يسلمك. ولادك فين امال؟ الاولاد النهاردة عند خالتهم. طبعا الخالة ليها 24 قراط. ازاي بقى؟ دي العمة هي الخير كله. ازاي حال اللي في البلد كله؟ حلوين، بيبوسوا ايديك يا اخويا. قول لي انت الاول قبل ما مراتك تيجي، هو ايه اللي جرى؟ ها؟ خير. كل ده ما يسألش. هو مين؟ تفتكر حسألك على مين انا بقى؟ عارف يا شوشو، انا بس بتلائم علشان اسمع الاسم منك. انا عاوز اشوف حالي يا اخويا. هو انا عيلة يعني حفرح بخطوبة زي العيال؟ انا لا بتاعت سينمات ولا حروح معاه الجنينة. طبعا ربنا يكملك بعقلك، ده انا كنت بخلي المفاجأة دي ليكي بعد ما تتغدي. والغدا ماله؟ ما تقول بس. الاستاذ عبد المحسن بعت المهر. وزاكت يا قلبك يا اخويا يا عطية. طب ابعت لي يا اخويا في البلد وناجي. هو انا مش عروسة وليا نفسي افرح زي العرايس ولا امبارح؟ امبارح بس يا شوشو يا اختي، الفلوس جت امبارح. شفت ازاي بقى؟ شفت ازاي؟ انا قلبي دليلي، انا قلبي دليلي. قال لي هتحب. يا سلام، المهر جه امبارح وانا شيء قال لي كده. يا سلام يا شديدة، شيء حقيقي قال لي. البس واجيلك النهاردة. طب نجهز بقى، هنستنى ليه؟ هنستنى ليه يا عروسة؟ اتفضلي اتفضلي الغدا جهز يا عطايته. يا اختي استني شوية. استني يا حبيبتي شوية. هو الغدا حيطير ولا حيطير؟ قلت ايه، مش نبتدي نجهز؟ نجيب العفش يعني؟ ايوة، حلاوتها في حموتها. طب بس لما نجيب العفش هنحطه فين؟ لسه ما فيش شقة، والاستاذ عبد المحسن مش هيجي الا وعليك خير يعني في الصيف. يعني ايه؟ انا بقول يعني نستنى شوية. خلاص، يبعت توكيل لحد من قرايبه يكتب كتابه عليا واسافر لنا بقى هناك، ونخلي العفش بعدين. خلاص نكتبنه نقول له على الحل ده. قوموا بينا بقى نتغدى. مش تكتب الجواب اللي بتقول عليه. نتغدى بس الاول يا شوشو. خلاص نخليه تلغراف تقول له يبعت توكيل لحد من قرايبه يقوم بداله بالعقد. مش فاضل في العمر قد اللي فات يا اخويا. يعني ما قمتوش للغدا؟ الغدا هيبرد. غدا غدا غدا يا اختي، متسربعه على ايه بس يا حبيبتي؟ هي الدنيا طارت ولا طارت؟ بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحة يا راضي يا اختي، كل شيء بالراحه هيبقى كويس. انا خايفه بس الاكل يبرد. ادينا قمنا عشان كمان عطية ياكل لقمته وينزل يبعت التلغراف. انت خلاص ثبتتي انه يكون تلغراف؟ مش معقول يا جديدة يا اخت الراجل يقول ايه نتغدى وبعدين نتكلم. هي هتعطي؟ ما قلت ليش بتقول ايه جديدة في الجواب؟ هتقول ايه؟ بتسأل عن التوكيل، متهيئ لها اننا نبعت للاستاذ عبد المحسن ويعمل التوكيل ويصدق عليه ويبعته من تاني قر، وده يتم في 3-4 ايام. 3-4 ايام؟ ده فات من يوم ما كانت عندنا اسبوعين ثلاثة بالراحة. وفرض يا راضية الجواب خد وقت لحد ما راح، وشوف التوكيل ياخد وقت قد ايه راخر. انت بعت جواب ولا تلغراف؟ هو انا مجنون ابعت لراجل كبير ومحترم تلغراف اقول له اختي مش قادرة تستنى ابعت او متجوزها؟ انت اللي قلت انك هتبعت تلغراف. قلت كده عشان اريحها، لكن بعت جواب. تعرف مع ان كلامها معايا زي الدبش، لكن في موضوع الجواز ده انا بعذرها. هي اكبر منك بكم سنه يا عطيه؟ كان بيني وبينها بنتين ورا بعض وماتوا صغيرين. يعني كم واربعين هي كده دلوقتي؟ احنا هنقعد نحسب بقى راضيه، ما يكون سنها بقى زي ما يكون. حاضر يا اختي. يا ترى مين؟ يمكن حد من الاولاد. هم الاولاد هيطلعوا دلوقتي، خد عندك للمغرب لعب في الشارع. طيب طيب حاضر. ومفتاحي حاضر. احنا هنقعد بقى نخمن ونسيب اللي بره يرن. حاضر طيب حاضر، انا جايه اهو. اسمعي. نعم. ولا عشاي وانت عندك. حاضر عينيا الاثنين. حاضر. ايوه يا فندم. مين؟ محضر استاذ عطيه؟ تعالى كلم. مين ده اللي هكلمه؟ مين يعني؟ واحد بيقول انه محضر ومعاه انذار. محضر؟ اه. محضر ايه وانذار ايه؟ احنا مفيش بينا وبين حد حاجه. ايوه يا استاذ، في حاجه؟ خير، ما تتخضش. هو الخير بيجي عن طريق المحضرين؟ مش باين. وبعدين بقى المحضرين ذنبهم ايه؟ كل الموضوع العماره اللي انتوا ساكنين فيها اتباعت، والملك الجديد بعت لكم انذار. يا لهوي، انذار ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا ستي؟ ملوش لزوم، انا سلمت انذارات لكل الشقق، اشمعنى انتوا اللي اتخضيتوا؟ ايوه يا استاذ كمل كمل. سيادتك هتستلم انذار. كويس. علشان من اول الشهر تدفع الايجار للملك الجديد. اه بس ده كل الموضوع؟ أوه. لا بسيط، نستلم وندفع للملك الجديد على العين والراس. بس يعني مش نعرفه في الانذار كل حاجة. اسمه حسن ابو الروس وشهرته حلاوتهم. حلاوتهم؟ حلاوتهم مين؟ او هيكون بتاع الربابيكيا. اسم الله عليكم. طب ما انتوا عارفينه. هو في حد في الشارع ما يعرفوش؟ خلاص هو ده اللي هتدفع له الايجار كل اول شهر. وايه بقى؟ مفيش يعني بقى ربابيكيا، نحاس قديم، جزم قديمة للبيع، هدوم قديمة للبيع، مفيش ده؟ يا أستاذ يا أستاذ. نعم. اللي زي حالاتي ملوش دعوة بالكلام ده، أنا في شغلي مليش دخل بالكلام ده. استلم اعمل معروف، خلينا خلص شغلي. على عيني وراسي. ايوه. الو. ايوه. الو. ايوه. 888-913. انا مش عارف النمره الحقيقيه، هنا مكتب حلاوتهم سمسار العقارات. امال انت مين؟ انا ضيف. المعلم فين اموال؟ ده بيصلي. اي خدمه؟ طب قول له مصطفى الاخرس اتكلم علشان يفكرك مزاد لط الخرده بتاع العباسيه ميعاده بكره الساعه 12. الو، لحظه واحده بس، الاستاذ حلاوتهم بيختم الصلاه، هو هيكلمك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين يا عطية فندي؟ ده تليفون علشانك يا معلم، اتفضل. ألو ألو، ده بإنه قفل. معقولة؟ أنا قلت له لحظة واحدة. إيه كان عاوز إيه ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بيفكرك بمزاد لط الخردة بتاع العباسية بكرة الساعة 12. خلاص علم، دلوقتي يتكلم تاني ولا أقول لك إن شاء الله ما اتكلم؟ أنا مستنيه يفكرني. باين عليه غلس فعلا. أنا كمان سبحان الله من كلامه كده قلبي ما استريحلوش. ما علينا، خلينا في المهم. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى يا سيدي؟ بقالك يجي جمعة جمعة ما حدش شافك. يعني أنت بتسأل عن حبايبك؟ أنا كنت عيان ورائد يا معلم، أنا ما يحوشنيش عنك إلا الشديد القوي. أنا راخر، قلت مش عوايدك. سبحان الذي يعلم، والله ما فيش حتة بينشرح لها صدري واقعد فيها وما بقاش عاوز اقوم غير مكتبك هنا، بيتك ومطرحك. لا والله مش مجاملة وحياة غلاوتك، انا الصبح اروح الشغل ابقى مش طايق نفسي، ارجع البيت ازهق الاقي نفسي لابس ورجلي جايباني لحد هنا. راخر، انا من يوم ما اشتريت العمارة السكان اللي عندي كلهم كوم، وانت انت لوحدك كوم يا عطية فندي. من القلب للقلب للرسول يا معلم. اسمع، عوض لنا الاسبوعين الغياب بقى، وبص لنا بصة في الجرايد زي عوايدك. حاضر، خد لك نفسين استقرا لك الاعلانات يا معلم. ايه استقرا لك دي؟ اسمها اقرا لك. فعلا يا معلم، اقرا لك هي الصح. انت عارف الصح كويس طبعا، وبتقول استقرا لك عشان بيتكلمني انا، بتعمل زي الجماعة بتوع السيمة، فهميلي زي حالاتي، راجل لسانه معوج ومخه تخين، تخانت مخ منهم بعيد عنك. العفو يا أستاذ، يا أستاذ حلاوتهم. كمان أنا مش أستاذ، شايفني لابس عمة. الله، وبعدين بقى يا معلم، نبص في الإعلانات. بصينا في الإعلانات، سيبك من أراضي البونة اليومين دول، خلينا في المزايدات والمناقصات. سمعني. انا والمعلم حلاوتهم نعرف بعض من سنين، وعندك واحد مخرج، بس التلات اشهر اللي من ساعه ما اشترى العماره لحد النهارده تشوفنا كل اصحاب من 30 سنه. هنيالك يا عم، ادي الناس اللي تتصاحب. صحوبيه على الغالي يا فايز يا اخويا، وحياتك لا الراجل عاوز مني حاجه ولا انا عاوز منه حاجه. تبقى لا مؤاخذه كروديا. عندك انت بقى ايه كروديا دي بقى اللي بتقولها دي بقى؟ انما انا بيني وبين نفسي انا حاسس ان فوق. طب انا بشوفه قدامي بيدفع من 10,000 جنيه كاش، وبيمضي قدام الشيك من 100,000 جنيه، وجايز انا مفيش في جيب جنيه. وحياتك ولا كأن حاجة بتحصل قدامي. سيبك انت، المهم الاخلاق. طبعا، والعمل على الاصل. مفيش كلام. وانت اصلك كروديا، مفيش فايدة فيك، عمرك ما تصدق ان في صحوبية من غير اغراض. مين اللي قال كده؟ طبعا في صحوبية من غير اغراض، ومسيرك ان شاء الله تشوف في الجنة بعد عمر طويل. بخاطرك. بخاطر ايه يا راجل يا سازي؟ تصحب راجل زي ده وتقولي من غير اغراض؟ طب بلاش اغراض، اطلب خدمة انسانية، قول له اديني شقة فاضية لاختي. انت مش لك اختي بتتجوز؟ اطلب لها شقة. اختي مش هتسكن هنا؟ اطلب شقة لنفسك على الشارع، اتنقل لشقة اوسع، شم الهوى. لو قعدنا 100 سنة اصحاب عمري ما هطلب منه حاجة. براحتك، هو بقى هيطلب من دلوقتي. اراهنك على قرش ساق قصاد 10 جنيه، اما كان حلاوتهم بيستفيد من معرفتك بيه عمره ما هيقولك سلام عليكم. كنت بقولك ايه؟ نعم. لو طلب مني اي خدمة كنت هخبى عليك ليه؟ اللهم اجعله خير. مرزوق ابني بتلفت عليا. مرزوق، يا واد يا مرزوق، تعالى هنا انا اهو. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا حبيبي، سلم على عمك فايز. اهلا يا مرزوق، ازيك يا حبيبي؟ شاطر في المدرسة ولا لا؟ الحمد لله. هي مرزوق في حاجة؟ عمتي جديدة جت عندنا في البيت، وماما قالت لي روح نادي بابا من على القهوة. طب اسمي انت وانا جاي ورا. مع السلامة. مع السلامة يا مرزوق. ايه الرجل اللي بيوزع اعلانات هناك ده؟ مين ده؟ الهلف اللي داير يحط على كل ترابيزة اعلان ده. وريني يا سيدي، وريني. الفرصة العظيمة، بيع كبير بالمزاد العلني، محتويات فيلا 14 حجرة العظيم على كورنيش النيل، سجاجيد عجمي وشنوا، شنواء فضيات كريستال سفر أيوة. تحف نجف موبيليات ايطالي ستيل ومودرن. خد خيارة يمكن يلزمك حاجة منتي. احنا بتوع كلام من ده يا عم فايز. امال انت بتاع ايه؟ يا ريت تفهمني. مش كل المزادات اللي الواحد يفكر يدخلها. حلاوتك يعني فيه اللي ممكن ما تدخلوش وفيه طبعا اللي ممكن تدخله. بغض النظر انا بكلمك كلام عام خبرة انا فاهمها كويس. يا صلاة النبي، طب ما تقول يا سيدي. عندك اراضي البنا الايام دي؟ سيبك منها. بلاش اراضي البنا، سك عليها اراضي البنا دي. الشيء اللي يستاهل تبصله المزادات. لط حديد، لط خردة، لط خشب كسر، حاجات من دي. وعندك كمان يا سيدي بقى المناقصات. توريد ردة، كسر فول وعدس، توريد لحوم للمستشفيات، ادوات نظافة للوزارات. اهي دي الحاجات اللي تاكل فيها الشاد. ايه ده احنا اتنجرنا قوي. كل ده جواك وساكت؟ دي خبرات عادية جدا. طب ما احنا مع بعضينا اهو في الشغل وعلى القهوة. طب افتكر اخوك فايز بخبرايا من دول؟ بلاش تريقه وحياتك يا فايز. انا عايز اقوم، انت شفت مرزوق بعتينه يندهلي. اختي جات من البلد. سلام عليكم. الف سلامة يا سيدي، الف سلامة. تصبح على خبرة. في حل تاني. اسمع يا جديد، قولي. ممكن يعمل لي دعوة ويصدق عليها بالسفارة هناك ويبعتها سافر بيها. وبعدين نكتب الكتاب هناك. ينفع الكلام ده يا راضية؟ راضية مالها دلوقتي؟ انا بقولك على رأي، يا تقول يا تقول لا. ايه راضية بقى ولا رافضة؟ لا مؤاخذة يا حبيبتي، اصل دي بقى لا مؤاخذة خصوصية. ما هو علشان كده انا ما اتكلمتش. انت سمعتيني قلت حاجة؟ انا رأيي بقى بصراحة ان الكلام ده مش معقول. واحد كتبنا له يبعت توكيل لحد من قرايبه يحل محله في العقد. رد قال في التأني السلامة وعلى الصيف هيجي ويكتب بنفسه. نقوم نرد ونقول له هنيجي لحد عندك وتكتب علينا عندك. يكتب علينا عنده فيها ايه دي؟ شديدة، احنا لازم نتكلم بصراحة. عبد المحسن انت عارفه بيتجوز ليه؟ ده راجل مراته ماتت وعاوز ست بنت ناس تقعد مع اولاده هنا، وهو ان كان عليه بيشتغل بره الراجل عشان يعرف يقدر سالته مع اولاده. اسم الله، يعني المحروس طالب مربية؟ طب ما كنت تقولوا كده من اولها. فتكم بعافيه، ناوليني يا اختي البلطو بتاعي يا راضيه لو سمحت. ايه ده بقى، انت هتعملي ايه؟ هروح يا اخويا، زي ما جيت هرجع. مش معقول يا جديده كده تركبي بالليل؟ وانا هيجرالي ايه يعني لما اركب بالليل؟ ما حدش يمسك فيا. يمين بالله ما انا بايته. طب بس استني لما نكمل الكلام. بس استني بس، لما يبقى يجي في الصيف بقى على مهله يا اختي نبقى نكمل كلام. تصبحوا على خير. وانت بخير، وانت بخير يا ستي. مش معقول كده. عطيه، ايوه يا راضيه، في حاجه؟ الورقه اللي في جيب بيجامتك دي عايزها؟ هغسل البيجامه يعني اقطعها إيه؟ ولا ارميها؟ ورقه ايه بس؟ انا مش شايف حاجه. الورقه اللي مكتوب فيها ايه؟ فرصه عظيمه لتجار الخرده. لا استني. ايه؟ اوعى تكوني قطعتيها. طب بس ما تتخضش كده على مهلك. الله، انا نفسي افهم ايه اللي بتقصقصه من الجرايد ده. اتفضل، اولا الورقه اهي. ايوه كده، اعملي معروف. شكرا. الغريبه انت بقالك حاجات ما حدش قادر يفهمها ابدا. يهمك في ايه بالذمه؟ مزاد بيع هياكل سيارات ولا مش عارفه ايه التاني ده؟ ايه ده؟ ايه لط خرده؟ ايه ده بقى يا ست؟ ده اعلان في الجرنان. طب ما انا شايفاه يا ابن الناس وعارفه انه اعلان في الجرنان، لكن انا بسالك يهمك في ايه؟ راضيه. نعم. مش معقول كده كل حاجه تسالي عليها اعلان وبس. لقيتي ايه في جيبي يعني؟ جواب غرامي؟ لا، دي مش عوايدك ابدا. لا مش عوايدك، انت من امبارح والنهارده مش عارفه اكلمك. لا بقى، ده موضوع بقى كبر بقى. ايه امبارح وايه النهارده؟ ايه يا ستي، ايه اللي عملته امبارح؟ انت بتشخط فيا ولا ايه؟ انت سبت اختك الكبيره تنزل تسافر لوحدها والدنيا ليل؟ عمرك ما عملته. راضيه، انت جننتي؟ ليه؟ انا اللي قلت لها روحي ولا هي اللي نشفت دماغها ولازم تروح؟ جالك كلامي؟ ما يزعقش حد كده وبالشكل ده الا اذا كان حاسس بغلطه. يا عطيه انت بابا بابا عاوز ايه انت اخر؟ انت محتاج الجورنال القديم ده ولا مستغني عنه؟ انتوا مالكم ومال الجورنال ده النهارده؟ مالكم ومال الجرانين على الصبح؟ انت كاتب عليه لط خرده يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. هات يا سيدي مالكمش دعوه بالجرانين، امشي نجر بقى وافهموا بقى. ايوه محدش له دعوه باللي في جيبي، محدش له دعوه بالاعلانات ولا بالجرانين. هتفهموني بقى ولا الواحد مش هيعرف يرتاح في البيت ده؟ بس يا أزهار ده ما بقاش بيقعد في البيت أبدا، والحبة اللي يقعدهم يبقى مش عاوز حد يكلمه أبدا. ليه يا راضية؟ كفى الله الشر، ده حتى خصوصي انتوا الاثنين كل الناس بتقول إلا راضية والأستاذ عطية. ربنا مهدي سركم والحمد لله. أنا مش عارفة إيه اللي حصل. تصوري امبارح بقول له أنا ترشحت وكيلة مدرسة والنشرة نازلة قريب واسمي فيها، عارفة يرد يقول لي إيه؟ يا فرحتي يا وكيلة المدرسة. هو ازاي بقى؟ ده لازم يفرح، النشرة دي وكيلة مدرسة وبعدين ان شاء الله مديرة وبعدين موجه، ده لازم يفرح. ما بقاش فيه اي حاجة بتبسطه. بيقول لي اللي هتقبضيه من النهاردة لحد ما تطلعي على المعاش بيعملوا حلاوتهم في بيعة واحدة. حلاوتهم؟ يطلع ايه حلاوتهم؟ دراخ صاحب العمارة بتاعتنا وبيتاجر في الخيش وفي الخردة والحاجات دي يعني. قوليله لو كان عندنا في الترقيات تجرة خردة كانوا رقوني ليها، لكن يا خسارة مفيش. وهو احنا كده وحشين يا أزهار؟ وحشين؟ مين دول اللي وحشين؟ وحش ياكلوا اللي يقول عليكي وحشة. ده انت يا قمر. لا مش قصدي يا أزهار، انا على الوظائف يعني. أنا الحمد لله على وشي وكيلة مدرسة، وهو عملوا عندهم تسويات وخاد علاوتين، يعني ماهيته حصلت دلوقتي مربوط مدير عام. يا اختي ألف بركة. بقولك ايه، تبدليني؟ ابدلك ايه بس يا ازهار، انت اصلك فايقة. اعملك ايه بس؟ انا عاوزاكي تضحكي، عاوزاكي تضحكي. امال انا اعمل ايه؟ انا جوزي مؤهل متوسط، انت احمدي ربنا واخد راجل بكالوريوس تجارة قد الدنيا. هو بقاله كام سنة موظف؟ 20؟ ولا بلاش، لا تفتكريني بكبركم. يا مفرق الاحباب، العزول اللي ما بيرحم ضربه. عن اذنك عندي حصة. انا جدولي ايه؟ جدولي ايه؟ تالتة تاني. يا سلام، انا اللي نفسي جدولي هنا يبقى طول النهار وطول الليل. ليه يا اختي؟ ما قلنا لك فكيها بقى، افرديها لوجه الله. وحياتك بكلمك جد، طول ما انا هنا الشغل بياخدني، في البيت هو على طول سايبني لوحدي. هقعد اعمل ايه في البيت بالذمة يا معلم؟ طب بقول لك ايه؟ اتفضل يا معلم. انا نفسي اعمل لك حاجة معلومة نتفق عليها. حاجة يعني ايه يا معلم؟ انتوا ناس افندية اتعودتوا تلفوا في الكلام، احنا بقى ناس دغري نسمي الشيء باسمه. يا سلام. حاجة معلومة يعني 10 قروش نتفق عليهم تاخدهم اول كل شهر. قعدتك معايا كل يوم دي ليك عنها عارق، تاخد عارق. ايه الكلام ده يا معلم؟ استغفر الله. بقى انا باجي اقعد معاك عشان تقولي خد اجره؟ انا باجي اقعد معاك محبه. مفيش حاجه اسمها محبه. يعني انا كداب يا معلم؟ طب الهي يا رب ما اروح بيتنا، انا باجي هنا ما انا باصص لاجره. انت راجل ساذج. ايه ده بقى؟ شتمه يا معلم؟ ان كنت مش عاوزني اجي هنا تاني بلاش ماجيش. انا لو مش عاوزك تيجي هنا اقول لك برضو من غير لف ولا دوران. لكن بالعكس، انا عاوز واحد زي حالاتك هنا معايا باستمرار، مش يستقرالي، لا يقرالي الاعلانات اللي في الجورنال، يجهز لي كل ليله الشغل اللي قدامنا تاني يوم. طب ما انا بعمل كده يا معلم. قبل ما تكمل كلامك ادي كشف شغل بكره. ان عشنا عندك يا سيدي مزاد هياكل سيارات بتاع الجراج المركزي. كويس. تأمين دخوله 2500. بسيط. ومناقصة الجرادل والمقشات لحي الشمال. حلو. كل ده عاوزين فيه عينات. انت بتقول ايه؟ بقول على شغل بكرة ان شاء الله. والشغل ده بتشتغله ليه انت؟ غويني؟ الشغل ما فيهوش هواية، وبالاخص شغلنا ما ينفعش فيه هواية. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه يا معلم؟ لا اله الا الله، هعمل لك 10 قروش يكفيك كام في الشهر؟ شكرا يا معلم، صدقني انا فعلا مش باصص للأجرة. امال باصص ليه؟ ساكن عندي وعاوزنا خلي لك الشقة بلاش. يفتح حال، ما يمشيش معانا الكلام ده. اللي يمشي معانا تسكن ناخد منك أجرة، تشتغل عندي اديك أجرة. يعني دقة بدقة. مش هو ده المثل اللي ينفع؟ انت راجل متخرج من الجامعة. أيوة. تقول بزنس از بزنس. الله اكبر. مش خدتوها في الكلية دي، في كلية التجارة؟ انا مش عارف اجي جنبك في ثقافتك فين دي يا معلم. ايه صعب انا اوي كده؟ ما افتكرش، ده انا راجل زي الكتاب المفتوح اللي ربنا اعطاه عينين يقرا. ابتديت بلا فخر بعربية يد. يا سلام. وهنا في الشارع مش بعيد. ايوه. وسنة ورا سنة ربك بقى هو اللي بيعطي. يا سلام يا سلام، حلو قوي التشبيه ده يا معلم. انت كتاب واللي ربنا اعطاه عينين يقرا. يا سلام يا سلام، وانا نويت اقرا بقى يا معلم واتعلم. حبيبي هو بابا ما بيقعدش في البيت ليه يا ماما؟ يا حبيبي عنده شغل. شغل جديد ولا ايه؟ جديد ايه وقديم ايه يا مرزوق يا ابني، ده في شغله زي ما هو. انا بسأل عن بعد الظهر، الصبح انا عارف انه بيروح الشغل. ايوه استاذ فايز، دي اجازة عرضة للاستاذ عطية. اصل هو اتكلم في التليفون وقال انه مش جاي النهاردة. وانا اللي خدت الاشارة. استنى. تخلي الورقة دي كده. مشبوكة بالدبوس ده كده. وتدخل انت بالسجل ده لسيادة المدير. يلا يا سفرجاني. حاضر. ربنا يستر وما نسمع لناش كلمتين. كلمتين ليه؟ انت عملت ايه؟ اصله طالب السجل بيه بقاله يجي ربع ساعة. ما يعني ما كتبش اجازة يعني للرجل اللي اتكلم في التليفون؟ اتكل على الله. على الله كله. وشايف ايدك وانت جاي. حاضر. مين بابا؟ انت ابن مين؟ ابن الاستاذ عطية اللي في الشقة 16. ايوة يا ابني، خير؟ ماله بابا؟ ما جاش لحد دلوقتي من ساعة ما راح الشغل. واحنا فين والشغل فين دلوقتي يا ابني؟ ده العيشة اتدانت. ما هو علشان كده ماما قلقت خالص. انا يا ابني ما شفتش ابوك خالص النهاردة. طيب اسأل عليه فين؟ انا ما عرفلوش حتة بيقعد فيها غير عندي هنا، بس النهارده ما جاش. طيب يا عم شكرا. مع السلامه يا ابني، قول لماما تطمن ان شاء الله خير. طبعا خير ان شاء الله. حضرتك يا فندم تطمني خالص. اطمن ازاي بس يا استاذ فايز؟ هو انا عرفت هو فين ده كله علشان اطمن. استنى بقول لحضرتك يا ست راديه، ما دام اتكلم الصبح وطلب اجازة عرضة يبقى ما فيش اي حاجة وحشة. ده هو مكلمني انا شخصيا، صوته زي عوايده بسم الله ما شاء الله. والصحة ايه كمان؟ يا سلام، تلاقيك تعبت يا ست راضية عشان تعرفي عنواننا. هو انا تعبت بعقلي؟ انا خلاص رجلي مش حاسة بيهم من كتر اللف. انا متشكرة جدا واسفة اني ازعجتك. ابدا العفو يا ست راضية، ازعجتيني ازاي؟ احنا ما تعبناش في حاجة. انت حتى رضيت تدخلي؟ معلش بقى، متشكرة قوي. ابقى سلم لي على المدام لما تيجي، وان شاء الله نتعرف بيها في ظروف احسن. طب بعد اذنك يعني تحبي انزل اوصلك؟ لا لا لا، ما تتعبش نفسك، متشكره. ربنا يطمنك. هو بس لو يتكلم حتى في التليفون عند صاحب البيت ويقول لي هو فين. يا اخ. ايوه. قول لي وحياتك يا اخ، هي البلد دي اسمها ايه من فضلك؟ اسمها ميت الغرقه. انت من غير مؤاخذه غريب، مش من هنا مش كده؟ انا من جيرانكم، بس الدنيا ليل ويعني مش واخد بالي. ان شاء الله يكون خير اللي خلاك تتمسى في الطريق كده. الحمد لله على كل حال. اصل معايا نقله جاي بيها من مصر، واللوري جه لحد هنا والاكس بتاعه اتكسر. طب اتفضل معايا بقى انت والقسطه، هلاقي لكم شويه ميه تغسلوا وشكم بيهم، ولقمه ناكلها سوا والصباح رباح. وده وقته برضه. تعيش يا سيدي، ربنا يجعله دايما عامل ان شاء الله. امال هتعمل ايه دلوقتي؟ معايا وحياتك يعني شاور بالمنديل بتاعك، يمكن تقف لنا كده عربيه. حاسب حاسب حاسب من فضلك. هاوي حاسب، هاوي شويه هاوي. مساء الخير، عندكم ايه؟ كاوتش ولا بنزين؟ يا ريت، اللوري الاكس بتاعه اتكسر. ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضل. لما توصلوا مصر بالسلامه تعمل مكالمه في التليفون. أوي تحت امرك. هديك نمرة صاحب العمارة في المكتب بتاعه، المزاد أصله رسي عليه، يقول للمدام هو اللي حيرد عليك. المهم المكتب أصله يعني بيقفل بدري، تلحق. حول إيه؟ أنا ما فهمتش حاجة خالص. شوف، بص بقى، أصل أنا لما رسي عليا المزاد قالوا لي تشيل اللط كله، فجبنا عربية وحملناه. المدام بقى ما تعرفش، فأنت بقى لما تطلب بس بسرعه وحياتك هيرد المعلم حلاوته. اركب يا اسطى بقى، خلينا نلحق موعدنا يا اخي. الله، سيبك منه، ده باين عليه مونو. ايوه الظاهر زودها حبتين. لا مؤاخذه، ربنا معاك، انت سامع، انا معايا ركاب وما عندهمش صبر. تبعني انا بقول لك، تعال اقضي معنا سواد الليل، والنهار له عينين. واللط، اللط يا بلدينا، أسيب مالي على السكة واروح فين؟ كان يجي، كان يجي يا أبو أمام. ده بين الحتة اللي بتقول عليها دي وبيننا هنا ما فيش 7-8 كيلو. يا ست ظروف بقى، ان العربية عطلت قبل ما يحصل البلد. كان سابها يا اخويا وشاور لأي عربية ركب فيها. اصله مش جاي في عربية ركاب، ده جاي في لوري ومعاه نقلة من مصر. نقلة من مصر؟ هجيب نقلة ايه عطية اخويا؟ موبيليا، موبيليا يا ابو امام، حقبال ما تجوز عيالك يا عطية، ما تحرمش منك ابدا يا اخويا. لا لا مش موبيليا، لا ده لط خردة زي ما بيقول. لط؟ خردة؟ يطلع ايه لط خردة ده يا اخوي؟ اكتر من كده انا معرفش، ما على الرسول الا البلاغ. دي صدفة ان احنا وقفنا له، ويا دوب فهمت منه الكلمتين دول. تعيش تعيش يا اخوي، ربنا يوقف لك دايما ولاد الحلال. انا هاخد رجالة واطلع له على السكة. ادي الحكايه يا راضيه، الواحد تعب صحيح، لكن هي الدنيا كده، مفيش حلاوه من غير نار. طبعا طبعا. انت زعلانه يا حبيبتي؟ انا وازعل ليه؟ هو في ايه يعني حصل عشان ازعل؟ طب الحمد لله. انا قلت كده برضو. هي خبطه، الواحد يخبطها تبقى خبطه طول عمره. تمام. وجيت الحق بقى. احنا اتكلفنا فيها ايه؟ يوم اجازه. ايه يعني؟ يوم اجازه عرضة بناقص يوم في الاجازات يعني. صح، ساعتين زمن وقفتهم في المزاد. ياما الواحد وقف في طوابير عشان كلام فارغ. وبقول ايه، اشتريت اللوت ده بقى شكوك ولا بايه؟ افهم بقى. وده كلام برضو يا حبيبتي. المزادات دي لازم لها اصول. تمام. وانا دلوقتي بقى عندي خبره، مفيش كده بقى. يا سلام. تدفعي التامين الاول، وان حصل النصيب توردي المبلغ كاش طبعا. وانا بقى دفعت كاش. ودفعت الكاش ده كتير؟ تصوري لط 2.5 طن دفعت فيه كام؟ تقولي كام يا راضية؟ انا ما عنديش خبرة، انما انت بقى اللي عندك الخبرة. 1200 جنيه باك واحد وجوز ميات وما فيش غيره. عارفة لط زي ده بقى ممكن يعمل للواحد ايه؟ ممكن يخليه زي حلاوتهم اللي ما تعرفيش تعدي املاكه كلها. يا حبيبي امال ايه؟ مش بقولك يا حبيبتي؟ هو انا بس يعني اللي عطلني الكسر اللي حصل في اللوري. وبعدين ايه اللي حكاية اللوري دي بقى؟ انا ناوي بيني وبين نفسي بقى اخفي الخبر ده خالص. يا سلام. وخصوصا بقى عن مين؟ عن شديدة اختي، عشان بقى ما تقعدش تزن على الفلوس. لكن قالوا لي لازم تشيلي النهاردة. ادور على اي مكان اشون فيه، طبعا ما لقيتش. الاخر قلت ما فيش غير البلد. الوسع هناك ياما. فخدت اللط ورحت لجديدة برجلي. عظيم. وانت بقى كنت خايف تروح لها ليه؟ ما انت عارفاها يا راضية هتفضل تستقصى جبت فلوس منين، وتفضل ورايا لما تعرف اني دفعت من فلوس المهر بتاعها. يا راجل، وهي ليها حق تزعل ان عرفت حاجة زي دي؟ هي يعني تعبت في ايه؟ قعدت 40 سنة من غير جواز. ده ناقص 40 سنة المهر ما راحش في الموبيليا، راح في حاجة تانية. لا خلاص مش مشكلة. لا ما فيش مشاكل الحمد لله. ما فيش مشاكل خالص الحمد لله. منين المشاكل هتيجي؟ طبعا طبعا طبعا. بقول ايه، انت قاعد شوية يا حبيبي. هروح فين يعني يا حبيبتي؟ هستريح شوية بعد الليلة اللي خدتها صباحي دي. يعني حاجة لقيك تيجي تلاقيني؟ انت رايحة فين؟ لا مش هتأخر، مجرد تليفون اطلب بيه عربية مستشفى المجاذيب. راضية عايز ايه؟ مش جنتي؟ مش هتأخر. ايه اللي بتقوليه ده؟ تعالي هنا. اوعى سيبني بقولك. اسيبك تروحي فين؟ اوعى بقولك كده سيبني. تعالي. انا خلاص ما بقاليش عيشة في البيت ده. تعالي. وردة ايه وزفت ايه اللي انت رايح تجيبها لي؟ اوعى سيبني يا عطية. اوعى بقولك سيبني. راضية الله ولا تقلق عليك راضية، بقولك سيبني. سيبني بقولك سيبني. سيبني يا عطية، يا عطية كمل اللي قدامك يا عطية، كمل اللط بتاعك وسيبني يا عطية. ده جزاتي برضو. حق علي اللي عاوز ألبسك حرير في حرير. لا يا زيدي خلي لك الحرير وسيبني روح مطرح مروح. مش ممكن. يعني مش ممكن حسيبك وانت كده. يعني بقولك ايه، هصوت ولم عليك ان يا دهوي. ميله بختك يا جديده. ايوه يا ويلك يا ظلام ليلك يا جديده. الله يا غلبانه يا بنت فتح الباب. هو ده الجميل؟ هو ده الجميل اللي بتعمله في اختك يا عطيه، ياللي بتقول انك بدل المرحوم ابوك تميل بخت اختك وتقعدها جنبك يا اخويا؟ طيب يا جديده قولي كمان قولي. ما انا اصلي مكتوب عليا راضيه تستلمني دور وانت دور. راضيه اوعى تقول اسمها قدامي تاني. طبعا هي اللي رسمت لك الشغل، قالت لك خد من 2000 جنيه بتوع الغلبانة واشتري وتاجر. امال ايه؟ عشان تكسب وتجيب لها غوايش غوايش غوايش. هي خاسس عليها ايه يا اخويا؟ وايه كمان؟ يا راهي لو اشوفها. حظك وحش. راضية في بيت ابوها بقالها دلوقتي 10 ايام من صباحية ما كنت عندكم باللوري، او ما دخلت البيت سابتهولي ومشيت. ياه صحيح يا عطية؟ ايوه صحيح. اخص اخص عليا اخص. طبعا سامحني يا رب سامحني يا رب، ظلمت البناية يا اخويا. انما شوف ازاي طلعت حقيقي بنت اصول. حد يا اخواتي يرضى بملت البخت؟ ما حدش يا اخويا يرضى بملت البخت ابدا، ده شيء ما يرضيش حتى ربنا. مش معقول ابدا، دي حاجه ما يسكتش عليها. يعني ده اللي يعني يرضي ربنا؟ وطي صوتك طيب يا اسطى باشا، ملوش لزوم. اوطي صوتي ليه؟ هو انا عامل عامله خاطف خاطفه؟ انا جاي هنا علشان اخد حقي. اخ حقي ايه بس يا اسطى؟ فهمني الموضوع بالهداوه. هات شاي نلص يا فرجال هات. انا مش عايز شاي ولا عايز قهوه ولا عاوز حاجه، انا شاي وقهوتي اخد حقي. ما حدش هيجادلك في حقك يا اسطى، انما لو سمحت لو سمحت. هو ايه حقك؟ ما قلت لك واحد قفل بيشتغل معاكو هنا اسمه عطية، لينا عنده عطلت اللوري بتاعنا 3 ايام. انت عارف اللوري ده يومه بكام؟ ارجوك بس ارجوك اهدى اهدى وما تزعقش، عشان المدير مكتبه ورا الباب ده على طول. ادخل لا لا لا هودني. اهدى اهدى اهدى خالص. أحزاي. انت ترضى بضمانتي؟ انا اضمن لك حقك. هو ايه اللي حصل؟ شلت له نقلة وما ادالكش حسابك؟ كانت نقلة مهببة على دماغه مطرح ما هو قاعد. دخل اللوري في طريق مكسر كان حيضيع العربية، ولا 300 جنيه يكفوها تصليح. طب والراجل ماله مال التصليح بس يا اسطى؟ احنا نجيب لك منه حق النقلة وكفى الله المؤمنين شر القتال. احنا بقى بتوع القتال. يا روحي عليك يا روحي، اخذ الشيطان بس اخذ الشيطان، انا هجيب لك حق النقلة. ما تقولش نقلة يا استاذ، دي نقلة وعطلت يوم وتاني يوم لوري تاني، وشيل من ده وحط على ده. وروحنا ورجعنا 3 ايام. بقولك ايه؟ نعم. انا عاوز 500 جنيه. ينهار زي بعضه. سيادتك اديني ودنك. انت شفت الراجل اللي انت عايز منه 500 جنيه ده؟ هو انا لو كنت شفته كنت شلت ايدي من على زمارة رقبته. شافوا السواق الكروديا اللي كان طالع بالنقلة. انا صاحب اللوري يا سيد. انت صاحب اللوري؟ صاحب اللوري هنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. انا اسف قوي، انا قاعد اقول لك يا اسطى. ايه يا اسطى دي؟ ما تاخذنيش يا معلم، يا سيد المعلمين. عارف انت بقى لما تشوف الزبون اللي بتدور عليه ده يصعب عليك. ليه يا اخوي يصعب علي؟ انا صعبت عليه نفسه. ده راجل غلبان يا معلم مش لاقي ياكل. هاكل هنا منين يعني؟ هاكل هنا من القوانطه يا جدي؟ ده راجل بيتاجر في خرده، تلقى عنده اموال تشتري الشارع اللي احنا فيه ده. ملف تحريات يا فندم، تشوف سيادتك المحضر. حلمك قبل المحضر، مش اللي يعمل شغله يبتديها صح؟ في حاجه يا فندم؟ مش فيه بيانات بتتكتب على الملف بره يا فندي؟ ها ايه الحكايه؟ اول ملف تعمله في حياتك؟ فين قلمك؟ انا اسف يا فندم اسف، القلم اهو. اكتب. ايوه يا فندم. عايزينك لسه هتتعلم. إدارة مكافحة التهرب من الضرائب. واحدة واحدة يا فندم. أيوة. مأمورية قسم تاني. أيوة. اسم الممول. اسمه إيه الممول؟ عطية يا فندم، عطية. نشاطه؟ تجارة الخردة، بيدخل مزادات ويتاجر. أثبتنا حضوره في مزاد، الظاهر عليه يا فندم إنه خطير خطير جدا. رسى عليه اللط، شحنه على لوري، راح يهربه بعيد بعيد، وداه 100 الغرق يا فندم. اثبته في السجل. حاضر يا فندم. واعمل له ملف وسيب لي المحضر اقراه. حاضر يا فندم. اسمع. ايوه يا فندم. خلي عينك على اللطة اما نشوف. حاضر يا فندم. يمكن نوقع عليه الحجز. وهو ينفع بايه اللط ده؟ ده زبال، سيادته راح اشتري شوية زبال. انا الحقيقة ما عنديش اي فكرة. انا بقى عندي. هو لو مصحصح لنفسه كان فهمها لوحده. انا ما دخلتش المزاد ده، يعني البيعة ما تجيبش تمنها. لو كان من وراها لقمة عيش انا كنت حاسبها ليه؟ حد يلاقي اكل عيش في حتة ويسيبه ليه؟ يمكن هو ليه نظرية في شراء اللط ده يا معلم. كانت بانت النظرية. مهم لاقح اللط بقاله شوف قد ايه، محدش قاله صلي على النبي. عارف انا انه داخل 7 دخات مش لاقيله اي بيعة. هنقول ايه بقى يا معلم؟ يمكن اللط ده جات ظروفه كده. لط تاني يعوضه. لط مين اللي يعوضه يا بلدينا؟ ده هو ده اللط اليتيم، مفيش غيره. قريبك راجل غشيم، لا بتاع لطات ولا مزادات. انا مش فاهم ايه اللي خلاه يدخل في الكار ده مدام ملوش فيه. السعي واجب يا معلم، ومدام الانسان يلاقي معاه مالية واجب يسعى يمكن يرزق. قلت لي مالية؟ اهي مالية دي هي اللي تموت من الضحك. انت تبقى له ايه الاول؟ قريب. معلش ما تاخذنيش في السؤال، اصل اليومين دول ما تفوتش ساعة زمن الا ويجي واحد يسأل على الاستاذ عطية، وكلهم مطالبين. راجل صاحب شركة نقل داري يلف وراه بيطالبه بخمسمية جنيه، ياما ياخدهم يخنقه. ده غير صاحب شركة النقل ومصلحة الضرائب اللي ابتدت تنخرب وراه اخرى، ولسه الهم الاكبر. وده مين الهم الاكبر ده يا معلم؟ جدع متقدم لاخته دافع له 2000 جنيه تحت حساب المهر، ده اللي يا ولده مش عارفين هيعمل ايه. وده ماله العريس ده الاخر؟ بقول لك ايه. ايوه يا معلم انا معاك. قريبك ده ما قداموش الا حل واحد، نعمل عليه مزاد نشوف يجيب كام، واللي يطلع يسد. الكات الضرايب ليها حاجه تاخدها، الجدع بتاع النقل ياخد حقه، والعروسه تتجهز. والعروسه مالها ومال ده كله؟ مش بتقول العريس دفع المهر؟ قريبك ما وخد المهر دخل بيه المزاد واشترى منه لط الخرده. يا نهار اسود. اعوذ بالله. احنا في ماده هزار. الله الله، مالك الله، وشك اصفر كده ليه؟ ممكن كوبايه ميه يا معلم؟ الله، ايه اللي جار؟ هو سيادتك قريب ولا مؤاخذه؟ من جهه الام ولا الاب؟ انا عبد المحسن المكباتي، انا عريس اخته يا معلم. انا مش صعبان عليا في كل ده الا اخته، هي اللي اتظلمت وبختها مال على راي قولتها. يا فرحتي انها صعبانة عليكي، جالها ايه هي لما صعبت عليكي؟ جالها ايه؟ انت هتحمليني ذنبها؟ طب وانا هعمل لها ايه؟ راضيه، انت عاوزه الحق ولا ابن عمه؟ طبعا عايزه الحق، حد يقول مش عايز الحق؟ انت حكيتيلي على اللي حصل ده كله والبلاوي دي كلها، عملتي ايه انت بقى؟ دورك ايه؟ دور ايه يا ازهار؟ احنا في روايه هنا عشان تقوليلي دورك. عارفه انها مش روايه، جوزك غلط انه اشتغل شغلانه ملوش فيها واشترى لط خرده وقعد على قلبه زي القتيل، كل ده مصدقينه وبصملك انه غلطان. بس انت عملتي ايه لما جوزك غلط الغلطه دي؟ يعني عايزاني اعمله ايه؟ افوت على بتوع اللطات اقول لهم ما تبيعوش للاستاذ عطيه؟ ده ملوش في الشغله. ما تهرجيش يا رادي، جوزك غلط تقفي جنبه، مش تسيبيله البيت وتمشي. اقفي جنبه، ساعديه، فكري معاه في حل، ما تبقيش انت والناس. حاضر يا أبلة. بقول لك يا معلم، انت دايما تقول الواحد ما يلفش كتير ويدخل في الموضوع على طول. صح، عين العقل. ما تاخد مني البيعة دي يا معلم وربنا يكرمك. وماله، ما يجراش ناخدها. هو ده العشان برضه، تحب تعين اللط يا معلم؟ هو عينه ليه؟ ما انا عارفه. صحيح يا معلم، انت شفته انت؟ انت راجل طيب، جاتني اخبار وقبل اعلان المزاد وعرفت انه زباله. خلاص مادام انت عارفه بقى افصل يا معلم. 500 جنيه. معقوله دي؟ ده انا بقول ان المعلم هو اللي هيدي السعر المظبوط. اللي اتحطلك في اللط ده هو السعر المظبوط. يعني ايه يا معلم؟ مفيش فايده. مفيش فايده ازاي؟ ما انت بتقول اهو ما تدفعش اكتر من 500 جنيه في اللوت ده. ما تدفعش اكتر من اللي يدفعه معلم زي وابن كاري، انما ممكن حاجة تانية. حاجة تانية ايه؟ انا حلت ايه تاني؟ نخش في الموضوع. ابوس ايدك يا معلم. انت واخد شقة 16 عندي في العمارة بكام؟ مش 9 جنيه؟ والشقة مالها يا معلم؟ هي اللي هتحللك الاشكال. هات عقد الشقة نقطعه ونكتب بداله عقد مفروش، وخد اللي انت عايزه. مفروش؟ وانا اقدر على ايجار المفروش يا معلم. امال هتقدر على زع الخطيب اختك ازاي؟ امضي عقد مفروش، خد اللي تطلبه، جهز اختك ما تكسرش بخاطرها. وتاخد اللط يا معلم؟ اخد اللط واخد العقد اقطعه ونكتب عقد المفروش. ده انت كنت بتقول على نفسك انا زي الكتاب المفتوح اللي ربنا اعطاه عينين يقراه. طب ما انت حافظ كلامه، ما قريتنيش ليه؟ قريت يا معلم، قريت، بس عاوز الحق، ما كنتش فهمت كل ده. كنت كنتم مع عطية في المزاد. قام بالتمثيل عبد المنعم مدبولي، رجاء حسين، فؤاد احمد، ليلى صابونجي، عبد الوهاب خليل، عادل الطبقي، زكي عبد المجيد، اعتدال المصري، عادل خلف، احمد فريد، محيي السويفي، عثمان عبد المنعم، سيد حاتم، احمد حسن، محمود جليفون، محمد عبد اللطيف، سمير التميمي، والطفل هيثم حسن عبدين. الموسيقى التصويرية عبد المنعم البارودي. الهندسة الصوتية فوزي جويد وقطب محمود. المخرج المساعد عادل شحاتة. عطية في المزاد، تأليف يحيى أحمد، إخراج محمد مشعل.